رعى الله أياما تقضت بطيبا وحيا ليال ما سألت إلهي قبل موتي زيارة سألت إلهي في حياتي نظرة إلى الروضة الفيحاء إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء أيا روضة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا رسول الله ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرا وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأمسك شباكا معدا لتوبة إليه تزول الشمس وهي به حيمرا وأقول يا سيد الرسل جئتك قاصدا فكن لنا شفيعا فكن لنا شفيعا يا أجل الورى قدرا.